وحياتك ما اقدرش ما اقدرش ما احبكش وحياتك ما اقدرش. تبعد عني عايز تصالحني تعالى قبل الشوق ما يجنني عايز تخاصمني خاصمني بس اوعى تبعد عني عايز تصالحني تعالى قبل الشوق ما يجنني عارفه انك طيب هتجيلي قريب ولا هتندهلي وقولك طيب يا عيني. مستمعينا الأعزاء، لحن أيضا الموسيقار الكبير كمال الطويل للفنان عادل مأمون يلي سمعني قول يا نور عيني، وهي الأغنية القادمة معنا في موجة نغم. يلي سامعني قول يا نور عيني انت بياني ولا شاريني. يلي سامعني قول يا نور عيني انت بياني ولا شاريني. انت بياني ولا شاريني. انت بياني ولا شاريني. قول يا نور عيني قول يا نور عيني. وإن كنت شاريني تعال وريني معك نجوم سعدي. إن كنت بايع حرمت لو وعدي سبنا التوادي. وإن كنت شاريني تعال وريني معك نجوم سعدي. وإن بعتني أنا برضو شاريك يلي ملكش في قلبي شريك. وإن بعتني أنا برضو شريك يلي ملكش في قلبي شريك. إن بعتني أنا برضو شريك يلي ملكش في قلبي شريك. إن بعتني أنا برضو شريك يلي ملكش فقلبي شريك. إن بعتني أنا برضو شريك يلي ملكش فقلبي شريك. يلي روحي فيك لو تراضيني بالحياة أفديك ده انت نور عين. يلي روحي فيك لو تراضيني بالحياة أفديك ده انت نور عيني. قول يا نور.

مستمعينا الأعزاء، لحن أيضا الموسيقار الكبير كمال الطويل للفنان القدير محمد قنديل يا رايحين الغورية وبين شطين ومي. محقوق لي وظالمني وفي قلبي مقاسمني من قدامي خاصمني مش دار اللي بيا يا غليل عليا يا غليل عليا يا اهلي اسكندرية يا اهلي اسكندرية قال عن دياره وارح له وزوره اسأل عن دياره اروح له وزوره واتملى بنوره اتملى بنوره واخد له هدية يا غليل عليا يا غليل عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية وجينا وزرنا المدينة رحنا لكم وجينا وجينا وزرنا المدينة بالغالي نبينا بالغالي نبينا لشلكوا في عينيا لشلكوا في عينيا يا غلينا علي يا غلينا عليا اه يا غلينا عليا يا غلينا عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية. ورجعنا مستمعينا الاعزاء مع موجة نغم مع باقة من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل، والأغنية القادمة بصوت القيثارة ليلى مراد ليه خلتني أحبك. ليه خلتني أحبك لا تلومني ولا عاتبك ليه خلتني أحبك لا تلومني ولا عاتبك إن أهرب من حبك روح منك لله بدموع الحيرانة وعيوني الصهرانة بدموع الحيرانة وعيوني الصهرانة أدعي لك آه يا روح منك لله من حبك

وحياتك يا أعز حبيبي يا شغلني ليل ونهار وحياتك يا أعز حبيبي أتهنى وياك في النار والوحدي في الجنة غريب وبكلمة منك بقت نصيبي وعرفت إنك حبي وحبيبي وبكلمة منك بقت نصيبي وعرفت إنك حبي وحبيبي وأنا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني معكم مستمعين الأعزاء مع ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل للعندليب عبد الحليم حافظ والأغنية القادمة في يوم من الأيام بنراح الشوق من قلبه والرقة والحنين أسود حبيبي اوعى يا قلبي تحب تاني في يوم من علمته بذكرى معاك حبك يا نسيني يا ريت يا حبيب انسى. انا كل طريق بعيوني علمته بذكرى معاك. يا ناسي حبنا معقولة جمالك. يا نسيني يا ريت يا حبيب انسى. وحياة حبك يا نسيني يا ريت يا حبيب انسى. انا كل طريق معيوني علمته بذكرى معاك. يا نسيني يا ريت يا حبيب انسى. كل طريق بعيوني علمته بذكرى معاك. يا ناسي حبنا راح اعمل ايه انا اسود حبايبي غلبة اوعى يا قلبي اسود حبايبي اوعى يا قلبي تحب تاني في يوم من الايام. مستمعينا الاعزاء في يوم من الأيام كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم اللي خصصناها لباقة من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور.